عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فيه النهي عن قتل الصيد حال الإحرام، والأصل في النهي التحريم، والجمهور على أنه يحرم قتل الصيد سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. والجمهور على ومن قتله منكم متعمدا، والجمهور على أنه لا فرق بين المخطئ والمتعمد في وجوب الكفارة، فالمتعمد يجب عليه الكفارة بالقرآن، والمخطئ يجب عليه بالسنة، فالسنة جاءت بذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن المخطئ ليس عليه شيء، لأن الله تعالى قيده بالمتعمد فقال متعمدا، والصواب الأول. ثم بين الله كفارة من قتل الصيد فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي إن كان الصيد له مثل فيجب عليه أن يخرج المثل، ويقدم في المثل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به الصحابة. قوله تعالى أحسن الله إليكم. ثم بين الله كفارة من قتل الصيد فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي إن كان الصيد له مثل فيجب عليه أن يخرج المثل، ويقدم في المثل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به الصحابة، فإن لم يوجد في قضائهم حكم بالجزاء في المثل عدلان مسلمان. ولهذا قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، والعدل ضد الفاسق، وهو من ليس متهما في دينه، لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويعرفه الناس بالعدالة. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، أي أن من وجب عليه المثل فعليه أن يوصله إلى مكة ويذبحه هناك ويفرقه على فقراء مكة. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إن لم يكن للصيد مثل قدرت قيمته بقول عدلين مسلمين، ثم هو مخير بين أن يشتري بقيمته طعاما للمساكين فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل يوم أو يصوم عن كل مسكين يوما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مخير في الكفارة بين الأمور الثلاثة، إخراج المثل أو إطعام المساكين أو الصيام، كما هو ظاهر الآية. أحسن الله إليك. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إن لم يكن للصيد مثل قدرت قيمته بقول عدلين مسلمين، ثم هو مخير بين أن يشتري بقيمته طعاما للمساكين فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مخير في الكفارة بين الأمور الثلاثة، إخراج المثل أو إطعام المساكين أو الصيام، كما هو ظاهر الآية. والصواب أن الصيد إذا كان له مثل فإنه يجب إخراج المثل، فإن لم يكن له مثل قوم بع لظاهر الآية كما هو لظاهر الآية. هو سبق أحسن الله إليكم، ذكرت في القول الأول أحسن الله إليكم. نعم. قد ذهب بعض العلماء إلى أنه مخير في الكفارة بين الأمور الثلاثة، إخراج المثل أو إطعام المساكين أو الصيام، كما هو ظاهر الآية. لظاهر الآية بدل لظاهر، يعني ذهبوا لظاهر الآية. أحسن الله إليكم. لظاهر الآية. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مخير في الكفارة بين الأمور الثلاثة، إخراج المثل أو إطعام المساكين أو الصيام، لظاهر الآية. والصواب أن الصيد إذا كان له مثل فإنه يجب إخراج المثل، فإن لم يكن له مثل قوم بقول عدلين، ثم هو مخير بين إطعام المساكين أو أن يصوم عن كل مسكين يوما. وقوله تعالى ليذوق وبال أمره، أي أن الله أوجب الكفارة على من قتل الصيد ليذوق عقوبة تجرؤه على المحرم. ثم قال تعالى عفى الله عما سلف، أي عما مضى في الجاهلية، فإنه لا يؤاخذ به بعد الإسلام، وعفى عما سبق من قتل المحرم للصيد قبل العلم بالتحريم. ثم قال تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، أي بعد الإسلام والعلم بالتحريم، وهذا وعيد شديد من الله عز وجل، والله عزيز أي قوي لا يغالب، ذو انتقام ممن خالف أمره. نعم إثبات اسم العزيز لله تعالى. نعم في التخيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في ذوى عدل أي ذوى استقامة في الدين والمروءة زاد المروءة أحسن الله. قال أما في الدين كما يعني هو مذكور فسرته أحسن الله إليكم، قال الاستقامة في المروءة ألا يفعل ما يشينه عند الناس وأن يفعل ما يجمله عندهم، يعني يفعل الجميل ويدع المشين، وهذا الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان، قد يكون فعل شيء في بلد لا يخرم المروءة وقد يكون في بلد آخر يخرم المروءة، والعبرة بأعراف الناس المستقيمة لا عبرة للهمج الذين حق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. عندنا أحسن الله إليكم يحكم به ذوى عدل منكم، والعدل ضد الفاسق وهو من ليس متهما في دينه لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ويعرفه الناس بالعدالة. نعم كلام التخير، قول التخير بين بعضنا إلى التخير. ما أشار إليه ابن الجوزي قال وهل هذا الجزاء على الترتيب أم على التخير؟ فيه قولان، أحدهما عن أنه على التخير بين إخراج النظير وبين الصيام وبين الإطعام، والثاني أنه على الترتيب إن لم يجد الهدي اشترى طعاما فإن كان معسرا صام. قاله ابن سيرين فإن كان معسرا صام قاله إن لم يجد الهدي اشترى طعاما فإن كان معسرا صام. قاله ابن سيرين والقولان مرويان عن ابن عباس، وبالأول قال جمهور الفقهاء. نعم السلام عليكم. قال وهل هذا الجزاء، قال ابن الجوزي رحمه الله وهل هذا الجزاء على الترتيب أم على التخيير؟ فيه قولان، أحدهما أنه على التخيير بين إخراج النظير وبين الصيام وبين الإطعام، والثاني أنه على الترتيب إن لم يجد الهدي اشترى طعاما فإن كان معسرا صام. قاله ابن سيرين والقولان مرويان عن ابن عباس، وبالأول قال جمهور الفقهاء. ما ذكر دليل قلب التخيير ما ذكر اللي ظاهر الآية أعد كلامه الشهادة قوله وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إن لم يكن للصيد مثل قدرت قيمته بقول عدلين مسلمين، ثم هو مخير بين أن يشتري بقيمته طعاما للمساكين فيطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم عن كل مسكين يوما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مخير في الكفارة بين الأمور الثلاثة إخراج المثل أو إطعام المساكين أو الصيام لظاهر الآية، والصواب أن الصيد نعم نعم شوف كلام الحافظ تكلم عن أو شيخ الإسلام في شرح العدة في شرح العمدة عفوا ذكر القولين وأدلة القولين. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة: هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله وعليه أصحابه، رواه الميموني والبغوي أبو القاسم. قال في رواية الميموني في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى قوله: أو عدل ذلك صياما، فهو في هذا مخير. وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت منيع في محرم قتل صيدا يكفر بما في القرآن فإنما هو تخيير. وعنه رواية أخرى نقلها حنبل بن الحكم أن بدل الصيد على التخيير إذا كان موسرا ووجد الهدي لم يجزه غيره، لم يجزه غيره صلى الله عليكم، وإن كان موسرا ولم يجده اشترى طعاما، فإن كان معسرا صام. قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار، عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل. قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار، عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخير في الهدي والصوم والصدقة. وقال في رواية حنبل: إذا أصاب المحرم صيدا ولم يصب له عدل مثل ما حكم عليه، قوم طعاما إن قدر على طعام، وإلا صام لكل نصف صاع يوما، هكذا يروى عن ابن عباس. وقال في رواية الأثرم: وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد، فقال: لا، إنما جعل الطعام في جزاء الصيد ليعلم الصيام، لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح، هكذا قال ابن عباس. يقوم الصيد دراهم، ثم يقوم الدراهم طعاما، ثم يصام لكل نصف صاع يوما، وهو بناء على غالب الأمر، وأن الهدي لا يعدم. ومن أصحابنا من جعل هذا رواية ثالثة في المسألة، فإن الإطعام لا يجزئ في جزاء الصيد بحال، هكذا ذكره أبو بكر. كما سبق أن الإمام حجر له رواية متعددة في هذا، الحافظ الشكال قال الحافظ من كثير رحمه الله: وقوله: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام، كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي، والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر الآية أو، فإنها للتخيير، والقول الآخر أنها على الترتيب. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشترى به طعام ويتصدق به، فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين، وهو قول مجاهد. يعني نص صاع. طيب أقرأك قوله. أحسن الله عليك. لا يحكم به ذو عدل منكم. ولهذا قال تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، والعدل ضد الفاسق، وهو من ليس متهما في دينه ولا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويعرفه الناس بالعدالة. يعرف الناس بالعدالة بفعل المروءة بترك خوارم المروءة، يعني العدالة وترك خوارم المروءة. ايش بعده؟ وقوله: هديا بالغ الكعبة. نعم، أي أن من وجب عليه المثل فعليه أن يوصله إلى مكة ويذبحه هناك ويفرقه على فقراء مكة. وقوله: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إن لم يكن للصيد مثل قدرت قيمته بقول عدلين مسلمين، ثم هو مخير بين أن يشتري بقيمته طعاما للمساكين فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مخير في الكفارة بين الأمور الثلاثة: إخراج المثل أو إطعام المساكين أو الصيام لظاهر الآية. والصواب أن الصيد إذا كان له مثل فإنه يجب إخراج المثل، فإن لم يكن له مثل قوم بقول عدلين، ثم هو مخير بين إطعام المساكين أو أن يصوم عن كل مسكين يوما. وقوله ليذوق وبال أمره، أي أن الله أوجب الكفارة على من قتل الصيد ليذوق عقوبة تجرؤه على المحرم. ثم قال تعالى: أي أن الله أوجب الكفارة على من قتل الصيد ليذوق عقوبة تجرؤه على المحرم. ثم قال تعالى: انصر كم الآية. نعم، أقول المتعمد ومن قتله متعمدا في الآية، والسنة جاءت في غير المتعمد أيضا كما سبق. متعمدا قلنا السنة جاءت، السنة سبق. إنه إيش؟ على كل حال ذكرنا فيها قول احنا ذكرنا. نعم. ها؟ السنة جاءت بأن قتل الصيد تجب فيه الفدية سواء كان متعمدا أو مخطئا. نعم. يعني القرآن جاء بالإثم المتعمد، والسنة جاءت أيضا بالمخطئ، يعني هذا قصة الصيد عند الحديث اللي وردت صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم من يعني هل منكم من عانى أهلكم من أشارا؟ فالمفرق بين عيش بين المتعمد وغير المتعمد. نعم كمل. حسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قلتم أحسن الله إليكم، ذكر الله في هذه الآية إباحة ما في البحر حيا وميتا، فقال تعالى: أحل لكم صيد البحر، أي ما صيد منه طريا وهو حي، وطعامه أي ما كان ميتا سواء لفظه البحر أم لم يلفظه، متاعا لكم أي زادا لأهل البلد المجاورين للبحر، وللسيارة أي وللمسافرين، فهو حلال لأهل البحر وللمسافرين يتمتعون به ويأكلونه حلالا. فكل هؤلاء أحل الله لهم صيد البحر سواء كانوا محرمين أو محلين. وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فيه تحريم صيد البر للمحرم، وإذا صاد المحرم شيئا فهو ميتة بل أشد من الميتة، فهو حرام عليه وعلى غيره، فلا يجوز لأحد أن يأكله مطلقا. وقوله: واتقوا الله، أي اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب النواهي، ومن ذلك اجتناب هذه النواهي التي ذكرت في هذه الآيات من تحريم الصيد على المحرم. وقوله: الذي إليه تحشرون، أي تجمعون وتبعثون وتصيرون إليه، فيجازيكم ويحاسبكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذا تذكير بالبعث والجزاء والحساب. أو استثنى من هذا يعني من لم يعني يصاد المحرم غير المحرم الذي لم يشر ولم يعن كما في حديث قتادة، شوف الحديث كلام الحافظ في هذا، ومن قتل أمك وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قصة الصعب الجثام لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا قال ورده، قال إن نرده لك إلا أن نحرم. وفي قصة أبي قتادة أن قال لما صاد حمارا، لما صاد قال يا أصحاب هل منكم أحد من أشار أو أعان؟ فقالوا لا، قال كلوا فإنه حلال. نعم ذكر الحديث حديث أبي قتادة. ها نعم نعم. في رواية للبخاري أحسن الله إليكم عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن ننقطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعهن وهو مكان. نعم أحسن عليكم. وهو قائل السقيا، قائل السقيا مكان آخر أمكن. نعم موضع. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل، فقلت يا رسول الله إن الصدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. نعم، لكن هذا نعم هذا يعني إذا لم يصده لأجله أصاده لأجل المحرم، فإن صاده لأجل محرم فلا، كما في قصة الصبر الجثامة فإنه صاد لما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد الحمار فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رمى في وجهه من قال إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، فإذا صاده لأجل محرم فلا، أما إذا صاده لم يصده لأجل محرم ولم يكن هناك أحد من المحرمين أعانه أو أشار عليه أو ساعده، ولهذا وقتاده قال لهم ناولوني الرمح فلم يناولوه، سقط صوته فقال والله لا نعيلك بشيء. نعم أحسن عليكم. في رواية أخرى البخاري، في رواية عن بوب البخاري قال إذا رأى الصيد ثم فضحك الحلال، فضحك الحلال يعني صاروا يضحكون لما رأوه لأنهم يرون أنهم محرمون أنهم ممنوعين منه، ففطن أبو قتادة لذلك، قال إذا ففطن إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، أو كذا البخاري ذكر القصة. هذا تبويب الرواية الأولى التي قرأتها. نعم. وفي رواية أخرى قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. لا. طيب هذا المصور أقل الله. قل. أحسن الله عليكم. قوله أحل لكم. قوله تعالى أحل لكم صيد البحر أي ما صيد منه طريا وحي وهو حي، وطعامه أي ما كان ميتا سواء لفظه البحر أم لم يلفظه، متاعا لكم أي زادا لأهل البلد المجاورين للبحر، وللسيارة أي وللمسافرين، فهو حلال لأهل البحر وللمسافرين يتمتعون به ويأكلونه حلالا، فكل هؤلاء أحل الله لهم صيد البحر سواء كانوا محرمين أو محلين. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فيه تحريم صيد البر للمحرم، وإذا صاد المحرم شيئا فهو ميتة بل أشد من الميتة فهو حرام عليه وعلى غيره، فلا يجوز لأحد أن يأكله مطلقا. وقوله واتقوا الله أي فهو حرام إيش عليه، فهو حرام عليه وعلى غيره. نعم هذا إذا كان إيش هذا كان محرما. نعم إذا كان محرما نعم حسنا. فلا أما ما صاده الحلال فإنه يحرم إذا صاده لأجل المحرم أو أعان عليه أو أشار. أما ما صاده الحلال هذه تضاف الآن. نعم أما ما صاده الحلال فإنه يحرم على المحرم إذا صاده له أو أعان عليه المحرم أو أشار أو ساعده بشيء. في حديث صيد البحر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فيه كلام في سنده بعض الكلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. حديث جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. يعني نعم. بعد الإضافة أحسن الله إليكم فيه فلا يجوز لأحد أن يأكله مطلقا. نعم هذه تكون بعد الإضافة. أما ما صاده الحلال أما ما صاده الحلال الحلال فإنه يحرم على إذا صاده لأجل المحرم، يحرم على المحرم إذا صاده لأجله أو أعانه المحرم على صيده أو أعان المحرم الحلال على صيده بإشارة أو دلالة أو إعانة. لحديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. نعم صحيح صيد البر لكم حلال ما تصيدوه وأصل لكم. إيه نعم. أظن في سند بعض إيه نعم في انقطاع على حصلك بين المطلب. قال الترمذي رحمه الله بعد ما ساق الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة حديث جابر حديث المفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر. هذا كلام من؟ الترمذي الحصلك. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. انتهى. العمل من أجل الحديث في هذا حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة يكون هو الشاهد. يعني تخريج المسند قالوا صحيح لغيره وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب ابن عبد الله من جابر. إن صح لكن صححوه لشواهد حسن. الشواهد نعم الشواهد الصحيحين يعني. نعم صحيح عن غيرهما حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. نعم صحة الحديث يعني شاهد يعني استدل به غيره يعني. أحسن الله عليكم في قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ذكر الطبري فيها أقوالا قال وقال آخرون في ذلك عفى الله عما سلف من قتل من قتل منكم الصيد حراما في أول مرة ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراما فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه. إيش؟ قال ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراما فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه. ثم روى أحسن الله إليكم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام أحسن الله إليكم في شرح العمدة وقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه وذلك لا يمنع وجوب الجزاء عليه كما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يمنع ذلك وجوب الدية والقود. وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله في المحاربين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إذا إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا. وقوله الزانية والزاني فاجلدوا لم يمنع ذلك وجوب رجم ونفي وهذا كثير قد يذكر الله وعيد الذنوب في موضع ويذكر جزاءها في الدنيا في موضع آخر ثم يقال من جملة الانتقام وجوب الجزاء عليه كما قال ليذوق وبال أمره فيكون قد عفى عما سلف قبل نزول الآية فلا عقاب فيه ولا جزاء ومن عاد بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء. نعم الكفارة نعم قل أن الكفارة لازمة قل هو من عاد فينتقم الله منه صدق. أحسن الله إليكم ومن عاد فينتقم الله منه أي بعد الإسلام والعلم بالتحريم وهذا وعيد شديد من الله عز وجل والله عزيز أي قوي لا يغالب ذو انتقام ممن خالف أمره. نعم نعم ومن عاد فينتقم الله منه ولا يمنع ذلك وجوب الكفارة ولا يمنع ذلك وجوب الكفارة عليه وقيل إذا عاد فلا كفارة لقول الله فينتقم الله منه والأرجح والصواب الأول. نعم أحسن الله إليكم ومن عاد فينتقم الله منه أي بعد الإسلام والعلم بالتحريم ولا يمنع ذلك وجوب الكفارة عليه وقيل وإن عاد فلا كفارة عليه والصواب الأول. الطبري قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا قول من قال معناه ومن عاد في الإسلام لقتله بعد نهي الله تعالى ذكره عنه فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. نعم ومن عاد ومن عاد إيش ومن عاد فينتقم الله ومن عاد بعد الإسلام أي بعد الإسلام والعلم بالتحريم. نعم ولا يمنع ذلك وجوب الكفارة عليه. نعم وقيل وإن عاد فلا كفارة عليه والصواب الأول. نعم أحسن الله هذا وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية وإن تكرر ما تكرر سواء من الخطأ في ذلك والعمد. نعم سم بلال السلام عليكم الحمد لله رب العالمين سوى تقرأ المكبر صوت ذكر كلمة الحافظ كثير هو قرأت ذكر تفصيلا لكن أعطيكم الخلاصة وللتفصيل ما ذكر قرأت. ثم الجمهور من السلف والخلف هذا كلام الحافظ كثير. نعم قال ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. كما سبق يعني واضح. نعم فيها قولها. نعم سم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين وبعد. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قلتم أحسن الله إليكم. يبين الله في هذه الآية أنه جعل الكعبة والمراد الحرم كله والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعلها قواما للناس يعظمونها ويمتنعون فيها من الظلم، فهي بمثابة ولي الأمر القائم على الناس الذي يمنع الظالم من ظلمه ويمنع المسيء من إساءته ويأمر بإعطاء كل ذي حق حقه. فكذلك هذه الأمور جعلها قواما للناس يقوم بها أمر دينهم ودنياهم، وتحجز بعضهم عن بعض وتمنع بعضهم من بعض لأنهم يعظمونها. ثم قال تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، وكل ما يسمى شيئا فالله تعالى عليم به. ومن ذلك أنه تعالى عليم بمصالحكم وعليم بما فيه فلاحكم ونجاتكم من الالتزام بشرعه وتعظيم هذه الحرمات. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، فاتقوه وخافوه واحذروا نقمته وبطشه. قوله: جعل الله كتب قيم الناس، كلام مسري فيها البغوي يتكلم عليها والحافظ ابن فرج بن الجوزي قوله: جعل بمعنى صير، وفي تسمية الكعبة كعبة قولان، وذكرهما ذكر قوله. نعم نسأل كلام الحافظ البغاوي أو القرطبي في أول آية: جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال ابن كثير: نعم نعم في مسألة الصلاحيت من المحرم قتله من الصيد المحرم مأكول اللحم، المكتوب الصلاحيت أنه ذهب إلى ذلك الشارع فقط والجمهور على خلاف. إنه إيش؟ الحنابلة الصلاحيت فهم كذلك، بل فهم أن المحرم قتله من الصيد الذي عليه الجزاء هو مأكول اللحم الصلاحيت. نعم نعم في السبق الكلام سبق أن يحرم عليه قتل الصيد مأكول وغير المأكول. عدلنا نعم عدلنا أمس نعم ها؟ نعم إيه قرأها أنا عدلت ينقل المقول وعدلنا نعم. نحن أمس ما ذكرنا قول الشافعي. نعم عرضنا ما ذكرنا قول الشافعي. نعم عدلناها أمس. عدلناها. صلى الله عليكم. البغوي في قوله تعالى: جعل الله الكعبة بيت الحرام. نعم قال مجاهد: سميت كعبة لتربيعها، والعرب تسمي سميت كعبة لتربيعها. لتربيعها. تربيعها. تربيعها بالعين. تربيعها. تربيعها. مربعة. يعني. لتربيعها. نعم. والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة. قال مقاتل: سميت كعبة لانفرادها من البناء، وقيل سميت كعبة لارتفاعها من الأرض، وأصلها من الخروج والارتفاع. وسمي الكعب كعبة كعبة الكعبة لنتوئه، هم كاتبينها عكبا. وسمي الكعب كعبا لنتوئه وخروجه من جانبي القدم. وقيل ومن قيل للجارية إذا قاربت البلوغة وخرج ثديها تكعبت. وسمي البيت الحرام لأن الله تعالى حرمه وعظم حرمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. قياما للناس قرأ ابن عامر قياما بلا ألف، والآخرون قياما بالألف، قال أي قواما لهم في أمر دينهم ودنياهم. أما الدين لأن به يقوم الحج والمناسك، وأما الدنيا فيما يجبى إليه من الثمرات، وكانوا يأمنون فيه من النهار والغارة فلا يتعرض لهم أحد في الحرم. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. والشهر الحرام أراد به الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. أراد أنه جعل الأشهر الحرم قياما للناس يأمنون فيها القتال. والهدي والقلائد أراد أنهم كانوا يؤمنون بتقليد الهدي، فذلك القوام فيه. يؤمنون بتقليد الهدي فذلك القوام فيه. قوام أو القوام، أحسن قياما. نعم، ذلك القوام والقوام. والهدي إيش؟ والهدي والقلائد أراد أنهم كانوا يؤمنون بتقليد الهدي فذلك القوام فيه. أو يؤمنون، يعرف أنها مهداة البيت. لعلهم يعني من باب أنهم يرون هذا، يعني يؤمنون بوجوبها أو يؤمن. نعم. يقال سميت الكعبة كعبة لأنها مربعة وأكثر بيوت العرب مدورة. قال سميت الكعبة كعبة لأنها مربعة وأكثر بيوت العرب مدورة. ثم قال أحسن الله عليكم: قوله تعالى قياما للناس أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس بها، وعلى هذا يكون قياما بمعنى يقومون بها ويأمنون، وقيل قياما أي يقومون بشرائعها. وقرأ ابن عاصم وعاصم وقرأ ابن عاصم. والشهر الحرام، قوله الشهر الحرام والهدي. ثم قال أحسن الله عليكم: قال العلماء فلما كان موضعا مخصوصا لا يدركه كل مظلوم ولا يناله كل خائف جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخر، وهي المسألة الثالثة، وهو اسم جنس، والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب، وشهر مضر وهو رجب الأصم، فقرر الله في قلوبهم حرمتها فكانوا لا يروعون فيها سربا أي نفسا ولا يطلبون فيها دما ولا يتوقعون لا يروعون فيها سربا أي نفسا ولا يطلبون فيها دما ولا يتوقعون فيها ثأرا، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه، واقتطعوا فيها ثلث الزمان. واقتطعوا فيها ثلث الزمان إن 14 ثلث السنة. نعم. ووصلوا منها ثلاثة متوالية فسحة وراحة ومجالا للسياحة في الأمن والاستراحة، وجعلوا منها واحدا منفردا في نصف العام دركا للاحترام، وهو شهر رجب الأصم ويسمى مضر، وإنما قيل له رجب الأصم لأنه كان لا يسمع فيه صوت الحديد ويسمى منصل الأسنة. يعني تترك على سنة وترك فيه السلاح لأنه من الأشهر الحرم. أحسن الله عليكم. ونصب مضر لأن مضر تعظيمه، رجب مضر بين الجمادة وشعبان. أحسن الله عليكم. كان كلامه هنا يقول أن العرب هم الذين حرموا هذه الأشهر. نعم، كان الظاهر من كلامه هنا أنه يقول يعني ونجع الله كبث المشهر الحرام والهدي، وقال شاء الله ثلاثة الأشهر متوالية أيضا كذلك في الحج، شهر قبل الحج وشهر الحج وشهر بعده، ثلاثة متوالية. والهدي والقلائد، قول والهدي والقلائد. قال القرطبي أحسن الله إليكم، ثم يسر لهم الإلهام أو شرعا على ألسنة الرسل الكرام الهدي والقلائد، وهي الرابعة، فكانوا إذا أخذوا بعيرا أو وأشعروه دما أو علقوا عليه نعلا أو فعل ذلك الرجل بنفسه من التقليد على ما تقدم بيانه أول السورة لم يروعه أحد حيث لقيه، وكان الفيصل بينه وبين من طلبه أو ظلمه، حتى جاء الله بالإسلام وبين الحق بمحمد عليه الصلاة والسلام، فانتظم الدين في سلكه وعاد الحق إلى نصابه، فأسندت الإمامة إليه وانبنى وجوبها على الخلق عليه، وهو قوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. وقد مضى في البقرة أحكام الإمامة فلا معنى لإعادتها. يعني ظاهر أن هذا قبل جيل الإسلام. الحافظ أهل الشرع أشار مثل هذا، أن هذا قبل الإسلام. لم يتكلم عليه أصلا. ماذا؟ نعم، ستعيق ويقول جاء الله الكعبة ثبتا. السلام عليكم. يبين الله في هذه الآية أنه جعل الكعبة والمراد الحرم كله والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعلها قواما للناس يعظمونها ويمتنعون فيها من الظلم. الشهر الحرام أي المراد الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم وشهر رجب. نعم. والهدي والقلائد. والهدي والقلائد ما يهدى إلى البيت من النعم. بإشعار الإبل يعني وتقليدها يعني وضع القلادة عليها تقليد الإبل والبقر والغنم تقليد عام، والإشعار خاص بالإبل، جعلها قيام للناس. نعم. حسنا عليكم. يبين الله في هذه الآية أنه جعل الكعبة والمراد الحرم كله والشهر الحرام والمراد الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، والهدي ما يهدى إلى البيت من النعم بإشعار الإبل وتقليد الإبل والبقر والغنم. نعم. والقلائد جعلها قواما للناس يعظمونها ويمتنعون فيها من الظلم، فهي بمثابة ولي الأمر القائم على الناس الذي يمنع الظالم من ظلمه ويمنع المسيء من إساءته ويأمر بإعطاء كل ذي حق حقه، فكذلك هذه الأمور جعلها قواما للناس يقوم بها أمر دينهم ودنياهم، وتحجز بعضهم عن بعض وتمنع بعضهم من بعض لأنهم يعظمونها. ثم قال تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، وكل ما يسمى شيئا فالله تعالى عليم به. ومن ذلك أنه تعالى عليم بمصالحكم وعليم بما فيه فلاحكم ونجاتكم من الالتزام بشرعه وتعظيم هذه المحرمات. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب. سم نعم. ما قبلها. السلام عليكم. في قوله تعالى: ذلك يتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، قال البغوي رحمه الله: فإن قيل أي اتصال لهذا الكلام بما قبله، قيل أراد أن الله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس لأنه يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إيش خلاج؟ قال فإن قيل أي اتصال لهذا الكلام بما قبله، قيل أراد أن الله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس لأنه يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال الزجاج: قد سبق في هذه السورة الإخبار عن الغيوب والكشف عن الأسرار، مثل قوله: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، ومثل إخباره بتحريفهم الكتب ونحو ذلك. فقوله: ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، راجع إليه. أيضا أحسن الله إليكم الشيخ مثمين قال في قوله تعالى: جعل الله الكعبة بيت الحرام قيام الناس، هذا الجعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوني أو هما جميعا؟ الظاهر الثالث أن الله جعل ذلك كونا وشرعا. هل هو كوني أو شرعي؟ نعم. قال هل هذا الجعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوني أو هما جميعا؟ الظاهر الثالث أن الله جعل ذلك كونا وشرعا. أنهم حتى في الجاهلية كانوا يفعلونها. نعم كانوا يستنيمون. القرطبي يقول المناسبة يقول البغوي المناسبة الشق الآخر هذا يتعلم. نعم. ذلك يتعلم أن الله يعلم. قال فإن قيل أي اتصال لهذا الكلام بما قبله؟ قيل أراد أن الله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس لأنه يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طيب يضاف هذه لأنه يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السماء وما في الأرض. لأنه يعلم صلاح العباد كما أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ضاف لأنه يعلم صالح العباد كما يعلم ما في السماء والأرض. ما في السماوات وما في الأرض. كما يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم سب. أحسن الله إليكم. الشيخ العثيمين في موضوع في قوله والقلائد قال فيه قولان. قال القول الأول أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان أو اعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من الثمر أو غيره، قلادة يتقلد بها ليعلم أنه حاج فيحترم، ليعلم أنه حاج فيحترم. نعم. والقول الثاني أن المراد بالقلائد ما يقلد الهدي، لأن الهدي يقلد في رقبته بما يشعر أنه هدي، وهو آذان القرب النعال، يعني القلائد. نعم. آذان القرب والنعال. نعم. كانوا في الجاهلية كذا. إيه هو الآن قولان. قال الأول أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان ويعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من الثمر أو غيره. ها؟ لا لا. من السمر وغيره. قد تحيبها. هو النسخة هنا ما هي. ذكر هذا ذكر هذا غيره. جليل والهشار. ها؟ البغوي فقط ذكر أنهم أراد أنهم كانوا يؤمنون بتقليد الهدي. أو على ما ذكرتم يؤمنون أو يؤمنون. فذلك القوام فيه. هنا قال جعل الله الكعبة الحرام الله إليه سبحانه وتعالى. طيب الجوزي ما أضاف ما ذكر القول هذا. الجوزي يذكر عادة الأقوال هذا. في أول سورة شرح صلى الله عليه وسلم في تفسير أول تحل شعر الله وشعر يا أيها الذين لا تحل شعر لا تحل شعر ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ابن الجوزي قال وكذلك إذا أهدى الرجل هديا أو قلد بعيره أمين كيف تصرف. قال وكذلك هو ذكرها في السياق يعني قال فأما الشهر الحرام فالمراد به الأشهر الحرم كانوا يأمن بعضهم بعضا فيها فكان ذلك قواما لهم. وكذلك إذا أهدى الرجل هديا أو قلد بعيره أمين كيف تصرف، فجعل الله تعالى هذه الأشياء عصمة للناس بما جعل في صدورهم من تعظيمها. أو يعني ما خصها بالتفسير لكن فسرها مع الألوسي قال والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن، خصت بالذكر لأن الثواب فيها أكثر والحج بها أظهر. وقيل الكلام على ظاهره، فقد أخرج أبو الشيخ عن أبي مجلس أن أهل الجاهلية كان الرجل منهم إذا أحرم تقلد قلادة من شعر فلا يتعرض له أحد، فإذا حج وقضى حجه تقلد قلادة من إذخر. وقيل كان الرجل يقلد بعيره أو نفسه قلادة من لحاء شجر الحرم فلا يخاف من أحد ولا يتعرض له أحد بسوء. وكانوا يغيرون في الأشهر الحرم وينصلون فيها الأسنة وينصلون فيها الأسنة ويهرع الناس فيها إلى معايشهم ولا يخشون أحدا، وقد توارثوا على ما قيل ذلك من دين إسماعيل عليه السلام. هذا كلام الشوكاني قال وكان رجل لو لقي وكان رجل لو لقي الهدي مقلدا وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فحمته ومنعته من الناس. وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر، وإذا كان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من السمر فتمنعه من الناس حتى يأتي أهله، حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية. طيب زي. أحسن الله إليكم. قال والقلائد كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر، وإذا رجع تقلد شيئا من أشجار الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيء. فالقلائد هنا هو ما تقلده المحرم من الشجر، وقيل أراد قلائد الهدي. قال سعيد بن جبير جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدد في الإسلام، ذلك لتعلموا الإشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما للناس، والمعنى جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور. طيب السلام عليكم. الصديق حسن خان في تفسيره في جعل، في قوله جعل، قال جعل هنا بمعنى خلق، وقيل بمعنى صير، وقيل بمعنى بين وحكم. وهذا ينبغي أن يحمل على تفسير المعنى لا تفسير اللغة، إذ لم ينقل أهل العربية أنها تكون بمعنى بين ولا حكم، ولكن يلزم من الجعل البيان، والأول أولى. نعم إشارة، وقيل القول الثاني، وقيل إيش؟ قيل وما حكم، قيل بمعنى صير، يضاف التفسير القول الثاني، وقيل المراد بالقلائد ما يتقلد ما يتقلده الحاج في الجاهلية. نعم فيعمل بذلك ما يتقلده من الثمر من لحاء الثمر أو غيره من الشر الحرم أو غيره. وقيل المراد بذلك ما يتقلده الحاج من أشجار الحرم وغيره فيأمن بذلك. والمشهور الأول وهي قلائد، وهي قلائد الهدي، وهي المشروع الأول وهو قلائد الهدي. نعم سمع خلاص ها وقيل نعم سمع أضفتوا هذا. نعم قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قوله تعالى ما على الرسول، نعم أحسن الله عليكم، قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب فاتقوه وخافوه واحذروا نقمته وبطشه، وأن الله غفور رحيم فلا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمته بل ارجوه سبحانه وارجوا مغفرته وبره. وفي هذه الآية جمع الله بين عقوبته وبطشه ومغفرته ورحمته، والحكمة من ذلك أن يجمع العبد المؤمن بين الرجاء والخوف، نعم، ويسير إلى ربه بين الرجاء والخوف كجناحي الطائر لا يغلب أحدهما على الآخر فيخاف ربه، لكن لا يصل به الخوف إلى حد القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وإساءة الظن بالله، ويرجو ربه لكن لا يصل به هذا الرجاء إلى حد الأمن من مكر الله ونقمته. وقيل إنه في حال الحياة يغلب جانب الخوف ليكون حاجزا له عن المحرمات، دافعا له لفعل المأمورات. وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال وعند الموت يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. يعني تغليب النصف يعني تغليب، نعم نعم. وقيل إيش؟ وقيل إنه في حال الحياة يغلب جانب الخوف ليكون حارزا له عن المحرمات، حاديا وسائقا، حارزا له عن المحرمات، حاديا بالدال، حاديا عن المحرمات، حاديا وحاجزا، حاديا وحاجزا له، حاديا وحارزا له عن المحرمات. ودافعا وفعل مأمورات. نعم، ودافعا لفعل مأمورات، وفي حال الموت يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله. السلام عليكم. ذكر شيخ الإسلام في كما في مجموع الفتاوى قال فجعل ذكر الآية قال فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه الحسنى، وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه، انتهى. جعل الرحمة صفة مذكورة في أسمائه الحسنى، نعم، وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه، نعم. أثر العذاب أثر الغضب، نعم، أثر الغضب يعني أثر الغضب والسخط العقوبات والعذاب، نعم. قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ يبين تعالى أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ وهداية الدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه، وليس بيده هداية التوفيق. يبين تعالى أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ وهداية الدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه وليس بيده هداية التوفيق، فهداية التوفيق بيد الله وحده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ عن الله، فمن قبل منه فإنما يقبل لنفسه، ومن رده فإنما يكون إثمه على نفسه. وقوله يبين تعالى أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ وهداية الدلالة والإرشاد والدلالة والدلالة أظن فيها وجهان فيه بحثناها فيها وجهان نعم وهداية الدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه وليس بيده هداية التوفيق فهداية التوفيق بيد الله وحده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ عن الله فمن كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كما قال تعالى وإنك لتهدي يبين وإيش نعم هو الذي صلى الله عليكم يبين تعالى من أول يبين تعالى أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ وهداية الدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وليس بيده هداية التوفيق فهداية التوفيق بيد الله وحده كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبلغ عن الله فمن قبل منه فإنما يقبل لنفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ عن الله. الله شرعه ودينه. فهو مبلغ عن الله شرعه ودينه. فمن قبل منه فإنما يقبل لنفسه. ومن رده فإنما يكون إثمه على نفسه. وقوله الله يعلم ما تبدون وما تكتمون أي هو سبحانه يعلم ما تظهرونه ويعلم ما تخفونه وهو عليم بإخلاصكم وصدقكم وعليم بأعمالكم الظاهرة والخفية وسيجازيكم يوم القيامة على ذلك فاحذروه واخشوه واعلموا أنكم ملاقوه. إيش قوله تعالى صلى الله عليكم وقوله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أي هو سبحانه يعلم ما تظهرونه ويعلم ما تخفونه وهو عليم بإخلاصكم وصدقكم وعليم بأعمالكم الظاهرة والخفية وسيجازيكم يوم القيامة على ذلك فاحذروه واخشوه واعلموا أنكم ملاقوه. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أرحق فالله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى. السلام في الدرس سال اثنين نعم السنة إن شاء الله بعد العزيز بعد وفق الله جميع طاعته ثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أمور الحمد لله كيفكم أمور